حبيبي فينك يا حبيبي فينك. انا عارف اني بعدي مستحيل تقدر عليه، وان انت جاي جاي تاني اتعلم بقى وما تتعبنيش بقى سلم وكفاية حبيبي لو ناوي على الحيرة والعند هتتعب ويايا لو كنت نسيت انا مين قلبك وعنيك فاكري انا اللي بعني مرة عمري ما بكي في يوم عليك انا اللي اشترينا بحياتي واشترين لكن يومين حبيبي ويوم هتلعب بالهوى لا لا لا لا يا حبيبي ونويت ترجع لينا لو جاي قريب وحبيب وعايزنا نشيلك في عينينا اتغير من جواك وتصالح ويا هواك وانا انا عيني قلبي عقلي روحي عمري كله ليك حياتي واللي باقي من حياتي بين ايديك لكن لو انت جاي عشان فاكرني دوا لا لا لا لا لا ظنوا انا خسارة أبكي عليك خسارة ضاع عمري في الحب يا عمري يا خسارة حب فيك خسارة فيك قلبي خسارة فيك حبي خسارة أبكي عليك خسارة ضاع عمري في الحب يا عمري يا خسارة حب فيك ابعد بعيد وانساني ما تقولش نرجع تاني قلبك ظالم اناني معرفش يحبني ابعد بعيد وانساني ما تقولش نرجع تاني قلبك ظالم اناني معرفش يحبني وصار فيك قلبي حاجة وانت حرمتني طيبت كل جراحك وانت جرحتني اديتك كل حاجة وانت حرمتني طيبت كل جراحك وانت جرحتني ظلمت قلبي وروحي وعيني وجيت علي يا عيني يا نسيني ظلمت قلبي وروحي وعيني وجيت عليا يا عينيا يا نسيني ابعد بعيد وانساني ما تقولش نرجع تاني قلبك ظالم قلبك يا ويلك حيرني طبع يا بايع حبيبك ضيعت قلبي وقلبك يا ويلك حيرني طبع يا بايع حبيبك ابعد بعيد وانساني ما تقولش نرجع تاني قلبك ظالم اناني معرفش يحبني خسارة فيك قلبي مشاعره بريئة ولا طفل صغير. كل ما تجرح فيه وقلبك يقسالي بيصون الهوى يرجع لك تاني يأمن لك تاني وفي عز عذابه بيسامحك تاني. أول ما تنادي على طول بتلاقي جاي لك هوا. ولا عمره بيخلص ولا عمره ولا عمره بيخلص دايما مليان مليان مليان بالخير. لا بيعرف يكسب ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. انت وبس ولا حد غيرك اللي شاغل قلبي وبس قلبي وبس. انت وبس ولا حد غيرك ده انت عندي عمري غالي حبيبي. تعالى تعالى ما تبعد تاني حبيبي. تعالى تعالى وقرب تاني. ولا خوف ولا لوم لا ملامة ولا خوف ولا لوم لا ملامة ولا عذاب ولا ويل ولا حد فينا يبعد تاني. لا ولا خوف ولا لوم لا ملامة ولا حد فينا يبعد تاني ده. لا عزب ولا ويل ولا حد فينا يبعد تاني لا. صعبان علي منك من كتر ما شفت منك صعبان صعبان صعبان علي منك من كتر ما شفت منك حيرة حيرتني غيرة عذبتني حيرة حيرتني غيرة عذبتني وتعبتني منك لله منك لله منك لله منك لله صعبان صعبان علي منك وتعاندني وبصالحك اعمل لك تاني ايه تاني ايه تاني ايه حبيبي وعندي غالي يا مديتك ليالي بتبعد عني ليه عني ليه عني ليه تجرح قلبي وبسامحك وتعاندني وبصالحك اعمل لك تاني ايه حبيبي وعندي غالي يا مديتك ليالي بتبعد عني ليه عني ليه عني ليه حيرة حيرتني غيرة عذبتني وتعبتني منك لله منك لله منك لله منك لله صعبة صعبان علي منك عايش راضي في غرامك ومسلم قلبي ليك قلبي ليك قلبي ليك حبيتك وانت انت هتفضل زي ما انت وبضيع انا من ايديك من ايديك كنت بصدق كلامك عايش راضي في غرامك ومسلم قلبي ليك قلبي هتفضل زي ما انت وبضيع انا من ايديك من ايديك من ايديك حيرة حيرتني غيرة عذبتني وتعبتني منك لله منك لله منك لله منك لله صعبة علي منك تاني ليه تاني تاني تاني ليه قولي راجع تاني ليه ازاي تبقى ظالمني ونسيني وهاجرني ازاي تبقى ظالمني ونسيني وهاجرني مين فينا الحق علي تاني ليه تاني تاني تاني ليه قولي راجع تاني ليه يا ما قلبي لقلبك نادى من حر كان قلبي لقلبك فدا ما ظلمتكش في يوم ليه ترضى القلب بكدا يبقى معاك مظلوم ليل الهوى نار ليل الهوى نار ليل الهوى نار وضعف الهوى ازاي تبقى ظالمني ونسيني وهاجرني ازاي تبقى ظالمني ونسيني وهاجرني مين فينا الحق عليه قول راجع تاني ليه واحد مننا لي ماضي لي ذكرى قلبك قسي ولا نسي اكيد عينيك فاكرة هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكرة ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة لو رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك هتلاقي حبيب وفالك حقق لك كل أمالك يا مشال البسمة من فوق شفايفه عشان يدهالك كان هو الدفا والبرد كان حضنه جناين ورد كان حابب فرحك وقت جرحك كان يبكي بدالك ولو عايز تفتكرني